أنا أعمل في محل يأتيني جاري في بعض الأحيان ويقول لي اصرف لي 50 ريالا، حينئذ لا يكون عندي غير 30 مثلا، فأخبره فيقول خذ 50 وأعطني 30 ويبقى لي عندك 20، هل هذا يجوز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهداه، أما بعد، هذا العمل لا يجوز لأنه فيه قبض البعض وتأجيل البعض، والصرف لابد يكون جنبيًا، والطريقة السليمة أن يعطيه 50 أمانة عنده ويأخذ 30 قرضًا، ثم بعد ذلك يحاسب عليها حتى يعطيه يبيع عليها 50 أو يرد عليه 30، ثم يبيع عليها 50 ويعطيه 20 الباقية هي جنب يد يحاسب على 30 أو يرجع إليه 30 ويأخذ 50، المقصود هذا بيع ما يصلح إلا جنب يد، و30 ب50 ما يجوز، لكن تكون 50 أمانة و30 قرضا يأخذها قرضا ولا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.